بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس الجلسة الرابع كامل الاعتصام في يوم 12 من شوال عام 1400 للهجرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولقد كتبت في مسألة مراعاة خلاف سؤال إلى بلاد المغرب وإلى بلاد إفريقيا بإشكال عرف فيها كل شيء. أحدهما مما يخص هذا الموضع على فرض صحتها وهو ما أصلها من الشريعة وعلامات من قواعد أصول الفقه. إن الذي يظهر الآن أن الدليل هو المتبع فحينما صار سيئا إليه، ومتى ما ترجح المجتهد أحد الدليلين على الآخر ولو بأدنى وجوه الترجيح وجب التأويل عليه وإلغاء ما سواه على ما هو مقرر في الأصول. فإذا رجوعه عن المجتهد إلى قول الغير إهمالا لدليله المرجوح عنده وإهمالا للدليل الراجح عنده الواجب عليه اتباعه، وذلك على خلاف القواعد. فأجابني جماعة الأجوبة منها الأقرب والأبعد، إلا أني رجعت بعضهم من بحثي، هو أخي ومفيدي أبو العباسي ابن الطفالي رحمه الله عليه، فكتب إلي مما أردت أن أثبته ها هنا، لأن فيه شرح لما نحن فيه، وذلك أنه كتب إلي ما نصه، وتضمن الكتاب المذكور عودة السؤال في مسألة مراعاة الخلاف، وقلتم إن رجحان إحدى الأمارتين على الأخرى، إن اقتضى تقديمها على الأخرى، اقتضى ذلك عدم اعتبار المرجوحة مطلقا، واستشنعتم أن يقول المفتي هذا لا يجوز ابتداء وبعد الوقوع يقول بجوازه، لأنه يصير الممنوع إذا فعل جائزا، وقلتم إنه إنما يتصور الجمع في هذا النحو في منع التنزيه لا منع التحريم، إلى غير ذلك مما أوردت في المسألة. وكلها إرادات جديدة صادرة عن طريقة قياسية منكرة لطريقة الاستحسان، وإلى هذه الطريقة يميل فحول من الأئمة والكبار، حتى قال الإمام أبو عبد الله الشافعي: الاستحسان قد سرى، ولقد ضاقت العبارة عن معنى أصل الاستحسان كما في علمكم، حتى قال أصح العبارة بي أنه معنى قدح في نفس المجتهد تعصر العبارة عنه، فإذا كان هذا أصله الذي مرجع فروعه إليه فكيفما يمنع عليه؟ لابد أن تكون العبارة عنه عظيمة. ولقد كنت أقول بمثل مقال هؤلاء الأعلام في طرح الاستحسان وما دمي عليه، لولا أنه اعتبر وتقوى بوجداني كثيرا في فتاوى الخلفاء وأعلام الصحابة بمحضر جمهوري مع عدم النكير، فتقوى ذلك عندي غاية، وسكنت به النفس وشرح إليه الصدر ووثق به القلب لأمر باتباعه والاقتداء به رضي الله عنه. فمن ذلك المرأة يتزوجها رجلان ولا يعلم الآخر بتقدم نكاح غيره عليه إلا بعد البناء، فأبانها عليه بذلك عمر بن معاوية والحسن رضي الله تعالى عنه، ونسي مثله أيضا لعلي رضي الله عنه. قال فأفاتها عليه بذلك عمر بن معاوية الحسن رضي الله عنه، ونسي مثله أيضا لعلي رضي الله عنه، وكل ما أوردت في قضية سؤالي وارد عليه، فإنه إذا تحقق أن الذي لم يبني هو الأول فدخول الثاني بها دخول بزوج غيره، فكيف يكون غلطه على زوج غيره مبيحا لوقها على الدوام ومصححا لعقده الذي لم يصادف محله ومبطلا لعقد نكاح مجمع على صحته لوقوعه على عقد الكتاب والسنة ظاهرا وباطلا؟ وإنما المناسب أن الغلط يرفع عن الغالب الإثم والعقوبة لا إباحة زوج غيره دائما ومنع زوجها منها. ومثل ذلك ما قاله العلماء في مسألة امرأة مفقود أنه إن قدم المفقود قبل نكاحها فهو أحق بها من كان بعد نكاحها والدخول بها فاتت، وإن كان بعد العقد وقبل البناء فقولان، فإنه يقال الحكم لها بالعدة من الأول إن كان قطعا لعصمته فلا حق له فيها، ولو قدم قبل تزوجها أو ليس بقاطع للعصمة فكيف تباح لغيره وهي في عصمة المفقود؟ وما روي عن عمر عثمان في ذلك أغرب، وهو أنه ما قال: إذا قدم المفقود يخير بين امرأته أو صداقها، فإن اختارها بقيت له وإن اختار صداقها بقيت الثاني، فإن هذا من القياس. وقد صحح ابن عبد هذا النقل عن خليفتي عمر عثمان رضي الله عنهما، ونقل عن علي رضي الله عنه أنه قال مثل ذلك: انظر حكم به وإن كان الأشهر منه خلافه. ومثل في قضايا الصحابة كثير، ولذلك قال ابن معذب: لو أن رجلا حضرهما وقت صلاة وقام أحدهما فأوقع الصلاة بثوب نجس مجانا، وقعد الآخر حتى خرج وقته ثم صلاها بثوب طاهر، ما استوى حالهما عند مسلم ولا تقاربت، يعني أن الذي صلى في وقت النجاسة عاملا أجمع الناس أنه لا يساوي وقتها حتى خرج وقته ولا يقاربه، مع نقل غير واحد من الأشياخ الإجماع على وجوب مجانبة النجاسة في حال الصلاة، ومما نقله اللخمي والمازري وصححه الباجي وعليه بضع الوهاب في تركه. وعلى الطريقة التي أوردتم أن من هي عنه اتباع غير معتبر أحرى بكون أمر هذين الرجلين بعكس ما قال ابن معذب، لأن الذي صلى بعد الوقت قضى ما فرط فيه والآخر لم يصلي كما أمر ولا قضى شيئا، وليس كل منهي عنه اتباع غير معتبر بعد وقوعه. وقد صح هذا قوله حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزوج المرأة امرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. وأخرج أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أي امرأة وأخرج أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها: أي امرأة نكحت غير إذن وليها نكاحها باطل ثلاث مرات فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها. فحكم أول بطلان العقد وأكده باتقاء ثلاثة وسمى وزينة وطلب الفضائية في عدم اعتبار هذا العقد جملة، لكنه صلى الله عليه وسلم عقبه بما اعتبره اعتباره بعد الوقوع بقوله: فلها نحوها بما أصاب منها. وما هو البغي حرام، وقد قالت تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله الآية، فعلل النهي عن الاستحلال باعتبارهم فضل الله ورضوانه ومعكوفهم بالله تعالى الذي لا تصح مع عبادته ولا يكون عمل، وإن كان هذا الحكم الآن منسوخا فذلك لا يمنع الاستدلال به في هذا المعنى. ومن ذلك قول الصديق رضي الله عنه: وسجدوا أقلاما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فذروا ما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له، ولهذا لا يسبى الراهب ويترك له ماله أو ما قل منه على الخلاف في ذلك، وغيره ممن لا يقاتل يسبى ويملك، وإنما ذلك لما زعم أنه لما زعم أنه حبس نفسه له وهي عبادة الله تعالى. وإن كانت عبادته أبطل الباطل فكيف يستبعد اعتبار عبادة مسلم على وفق دليل شرعي لا يقع بخطئه فيه وإن كان يظن ذلك ظنا، وتتبع مثل هذا يظن. والاختلاف قد اختلف فيما تحقق فيه نهي من الشارع، هل يصدق سادة منه عنه فيه بين الفقهاء والرسوليين ما لا يخفى عليهم، فكيف بهذا؟ وإذا خرجت المسألة المختلفة فيها إلى أصل مختلف فيه فقد خرجت عن حيز الإشكال ولم يبقى إلا الترجيح لبعض تلك المذاهب، ويرجح كل واحد ما ظهر له بحسب ما وفق له، ونكتفي بهذا القدر في هذه المسألة. انتهى ما كتب لي به وهو بسط أدلة شاهدة لأصل الاستحسان، فلا يمكن مع هذا التغيير كله أن يتمسك به من أراد أن يستحسن للعلم الذي يشرعه أصلا. قول رحمه الله ولقد كتبت في مسألة وعاد الخلاف. هو ابتداء مسألة تحدث عن المؤلف رحمه الله لما تحدث عن الاستحسان، وأنتم تعرفون كما بين أيديكم الكتاب أن الباب الثامن عقده المؤلف رحمه الله في الفرق بين البدع وبين المصالح المرسلة وبين البدع والاستحسان. فجاء كلام الاستحسان وتعريفات العلم بالاستحسان، ومن الاستحسان كما ذكر المؤلف قبيل هذا الموطن من الاستحسان ما يسمى مسألة مراعاة الخلاف. هذا وجه إرادة هذه المسألة عنا. والمؤلف كما تلاحظون استطرد ونقل كلام يعني صاحبه القباب رحمه الله، ويبدو أن هذه المسألة يعني المسألة التي أشكلت على المؤلف رحمه الله، وهو بهذا يعني تبين إمامة المؤلف رحمه الله وحرص على اتباع الدليل. ومسألة مراعاة الخلاف كما ذكر المالكية هي مسألة يعني يحتج بها المالكية، ومع ذلك هو استشكلها وعرض لها في مواطن متعددة، فهي المسألة التي المؤلف استشكلها ويعني ناقش بها غير واحد من العلم. قلنا هذا الموطن وفي موافقات كما ذكر عبد المحمد الشيخ المشهور ذكر موضعا، لكن حنذكركم موضع الثلاثة التي جاءت في موافقات طبعة قديمة. فهذه المسألة عرض لها المؤلف في الجزء الأول 104 طبعة قديمة التي عندي، وفي الجزء الرابع 51 و100 وفي صفحة 200 يعني في ثلاث مواطن من الموافقات. أيضا جاءت في المعيار كما بين الشيخ المشهور، فلما ترجع المعيار الإنجليزي تجد أنها جاءت في الجزء السادس 160 صفحة 600 وصفحة 77 و300 و87 من 77 و300 فما بعدها كل حديث عن هذه المسألة مسألة مراعاة الخلاف. هذه بعض الحالات في هذه المسألة. أيضا من الأمور التي يعني استشكلها أن الذين قالوا بمراعاة الخلاف قالوا أن الراجح يكون ماذا؟ يكون مرجوحا لأنه يشعر بدليل آخر يقتضي رجحان دليل المخالف. فمن الأجوبة التي ذكر المؤلف جواب ابن عرفة هذا في المجلسي أنه بعد أشكال كيف الإمام مالك كيف أن مالك يراعي الخلاف ويجعل القاعدة وهو لا يضطر لهذا. فأشياء من الأجوبة اللطيفة التي أجاب بها ابن عرفة في قضية مراعاة الخلاف أن قال حجة في موضع دون آخر، يعني ليس مراعاة الخلاف أيش أمر إيش مضطردا مطلقا. قال وضابطه رجحان دليل المخالف. واحتاج بدليل ايش؟ انه بحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد بالفراش وللآخر الحجر. فما قال اسلم بعد كما تعرف قال يا سود ايش؟ تجيب عنه. فيقول هنا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم احمل الدليل، احمل ايش؟ الدليلين. فكونه عليه الصلاه والسلام قال الولد بالفراش اذا كان ولد فراش معناه ان سود ستكون ماذا؟ ستكون قتله، ومع ذلك قال اسلم ايش؟ احتج. فهذا وجه ايش؟ رمي الدليل، كذا احتج اللي هو ابن عرفه رحمه الله. لكن يعني استطراد المساله يمكن الاجابه عن حديث احتج بها سوده بما يعني قرره الشيخ الاسلام رحمه الله لما تكلم في مساله الايمان عن التباعد، عن تباعد ايش؟ الاحكام. فمنها هذا الحديث. يعني خلاص كلام الشيخ الاسلام في المساله انه قال ان هذا الحديث يعني تثبت به بعض الاحكام دون ايش؟ دون بعض. فمثلا هنا في الحديث لما كان الحديث قال الولد بالفراش، فهذا الولد الذي خاصم به عتبه بن ابي القاص وقال انه يعني ابني، هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد بالفراش ثم أمر سودة بأن تحتجب. لماذا أمرها أن تحتجب؟ لأنه رأى ماذا؟ أنه رأى شبها بين هذا الولد وبين إيش؟ بين سودة. لكن الحكم الظاهر هو ماذا؟ الحكم الظاهر الذي ترتب عليه الميراث ونحو ذلك أنه ماذا؟ أن يعد أخا أم لا؟ نعم؟ يعد أخا من جهة الحكم الظاهر يعد أخا، لكن من جهة هذا الأمر الخفي وفعل الفاحشة الخفي جعل الاحتيال من جهة إيش؟ احتجب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله مع هذا فأمر سلم أن تحتجب منه لما رأى من شبه بين برقبة، فإن قام فيه دليلان متعارضان الفراش والشبه، والنسب في الظاهر لصاحب الفراش، والنسب في الظاهر لصاحب الفراش أقوى، والفجور أمر باطن. هذا الإيمان طبقة مثل الإسلام صفحة 240. مثل أيضا أن يشهد أن المنافق النبي قال لا يتحدث الناس أن محمد أنه يستمع أنه أصحابه، فسماهم ماذا؟ فهم أصحاب من جهة ماذا؟ من جهة الله الحكم الله، لكن ليس أصحابه بإطلاق، فهم من جهة الله أنهم يعني يعدون الإيمان، لكن في الحقيقة ليس مؤمنين، لأن الله تعالى قال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما مؤمن. هذا بعض ما ذكر الشيخ في هذا الموضوع. يمكن ذكر وقتها بس نعيد ذكر أهميته أنه لما قال أن يكون أحدهما مما يخص هذا المفعل وكلام الشاطبي جاء هذا الكلام في المعيار لكن بأسلوب آخر في السادس 89% قال رحمه الله فجاب الجماعة إلى أني راجعت بعضهم. المراجعة هذه أيضا جاءت في المعيار تصيب مراجعة جاءت في المعيار السادس 89% إلى 92% يعني جاءت مراجعة شيء من إيش التصيب. طبعا هنا القبافي في كلامه قال ان مراعاة الخلاف هذه محاسن مذهب، محاسن مذهب لابن مالك وذكر البيت وكم من آية من قولا صحيحا وافته من الفهم السقيم. وسبق ان يعني القبافي رحمه الله اشرنا الى لكن نذكر يعني انه تعقب على صاحبه القباف رحمه الله جميعا بشان هذا البيت، البيت فيه شيء من الرعونه لان مما يستشكل مراعاه الخير فيما كبار من امثال ايش؟ عبد البر رحمه الله. وكان الشيخ رحمه الله في غايه الادب وقال هذا يعني قال عباره الشيخ خاطب صاحب القبابه قال وانا يا سيدي استثقل الخوض اظل الحوض هكذا جمع حول هذه حول هذا المنازل التي تشير الى استنقاص المتقدم قال رايتم بغير سخيف يعني. ثم قال رحمه الله وانما حسن النظر معهم على توقف الفهم عما ردوه وغلق بأداب العلماء وأحرى بتنوير القلب وانشراح الصدر وإنما ظهر الصواب خلاف ما قالوه يقول وإن ظهر الصواب لحظة ظهر الصواب خلاف ما قالوه يقول إن تمس لهم أحسن المخارج بعد رحمه الله كان القباء في غاية الإنصاف والتجرب لله تعالى والاعتراف بفضل الشاطبي فاعتذر وقال ما أحق المسؤول أن يكون إيش أن يكون سائلا ولست أهلا فاعتذر بهذا الاعتذار اللطيف رحمة الله على الجميع. هذا كنا تبدون في المعيار. وعلى كل من كلام القباب الذي سمعنا يعني خافي في يعني في الاحتجاج لمراعاة الخلاف أن ما تبين قوة الدليل فلا يراعى خلاف لكن الذي لا يتبين أنه يعني أمحى تردد فيراعى فيه خلاف. وعلى كل أن يبقى أن الشاطبي رحمه الله أورد يعني أجمع اعتراضات على ذلك ومقصود رحمه الله من هذا أن يبرر أن الوجوب اتباع الدليل فاتباع الدليل هو المطلوب. وهذا الذي يقرر رحمه الله الشاطبي فيما جاء في المعيار لما قال أن الخلاف لا يكون حجة شرعية الخلاف لا يكون حجة شرعية وإنما الحجة يجري بالدليل والبرهان. يعني هنا لما قال اللي في صفحة المالية لما قال قباب ولقد ضاقت العبارة عن معنى أصل الاستحسان حتى قال صاحب الرب بأنه معنى يمتدح إلى آخره هذا سبق مرة التعقيب عليه بكلام الشديد رحمه الله بعض معنى الاستحسان هكذا معنى يمتدح في نفس المجتهد تعصب العبارة عليه قال محمد الأمير رحمه الله قال ما لا يعبر عنه لا يمكن الحكم بقبوله حتى يعرض على الشر ويشترط المجتهد أن يكون قادرا على إيش؟ على أن يوصف ويعبر عما في نفسه. هذا مرة في كلام رحمه الله في مذكر السوق وأيضا في مراب السوق أو شرح مراب السوق. هنا لما ذكر مذهب علي في قضية بعض المفوت قال وإن كان الأشهر عنه خلاف قال الأشهر عنه عن عدة قضية خلافه أن علي يرى أن المفقود يتقدم فأيهما أحق هذا المفقود الغائب أم الثاني المشروع عندنا ماذا المشروع عندما قال خلاف إنه يرى أن هذا المفقود حق بالمرأة من إيش ممن جاء بعده. قال رحمه الله تعالى فصل فإذا تقرر هذا فالنرجع إلى ما احتج به أولا فأما من حدث الاستحسان بأنه ما يستحسن المجتهد بعقله ويميل إليه رأيه فكأن هؤلاء يرون هذا النوع من جملة أدلة الأحكام ولا شك أن العقل يجوز أن يرد الشعور بذلك يجوز أن يرد بأن ما سبق إلى أوهام العوام مثلا فهو حكم الله عليه فيلزمه من عمل المطلق ولكن لم يقع مثل ذلك ولم يقع التعبد به لا بضرورة ولا بنظر ولا بدليل من الشرع قاطع ولا مظلوم فلا يجوز إسناد الحكم إليه لأنه ارتكاب تشريع من جهة العقل. وايضا فان اغلب النصارى عبد الله بن حصل النظر عن الوقائع التي لا نصوص فيها في الاستنباط والرد الا ما فهموه من الاصول الثابته ولم يقل احد من البطل اني احببت في هذا بكذا لان طبعي مال الي او لانه يوافق محبتي ولوايا ولو قال ذلك لاشتد عليه النكير وقيل له بان لك ان تحكم على عباد الله المحبوبين لنفسي وهو قال هذا بطول الدبان بل كانوا يتناظرون ويعتذروا بعضهم على ماخذ بعضهم وينحصرون الى قواطع الشر وايضا فلو رجع الحكم الى مجرد الاستحسان لم يكن المناظره فائده لان الناس تختلف اهواءهم واغرابهم وطعيمه مشتمه الانعكاس وغير ذلك ولا يحتاجون الى مناظره بعضهم البعض لما كان هذا الماء وضع بينك من الاخر والشريعه ليست كذلك على أن أرباب البدع عمليا أكثرهم لا يحبون أن يناظروا أحدا ولا يفاتحون عالما ولا غيرهم فيما يجدعون خوفا من الفضيحة أن لا يجدوا مسندا شرعيا وإنما شأنهم إذا ولدوا عالما أو لقوه أن يصالحوا وإذا ولدوا جاهلا عاميا ألقوا عليه في الشريعة الظاهرة إشكالا حتى يزلزلوهم ويخلطوا عليهم دينهم فإذا عرفوا منه الحيرة والالتباس ألقوا إليهم بدعهم على التدرج شيئا فشيئا وذموا لهم أهل العلم بأنهم أهل الدنيا المكبون عليها وأن هذه الطائفة هم أهل الله وخاصته وربما أوردوا عليهم مثلا ولاة الصوفية شواهد على ما يقولون إليه حتى يهبوا بهم في نار جهنم وأما أن يأتوا الأمر من بابه ويناظروا عليهم العلماء الراسخين فلا. وتأمل ما نقله الغزالي في السراج الباطنية غيرهم من المذهبي تجدهم لا يأثمنون إلا على خديعة الناس من غير تغيير علم والتحيل عليه بأنواع الحيل حتى يفجوه من السنة أو الدين جملة ولولا الإطالة لا تجد بكلامه فطالح في كتابه فرائح باطنية. وما الحد الثاني فقد رد بأنه لو فتح هذا الباب لبطلت الحجج وادعى كل من شاء ما شاء واكتفى بمجرد القول فألجا الخصم إلى الإبطال وهذا يجر فسادا لا خفاء به وإن سلم فذلك الدليل إن كان فاسدا فلا عبرة به وإن كان صحيحا فهو راجع إلى الأدلة الشرعية فلا ضرر فيه. وأما الدليل الأول فلا متعلق فيه فإن اتباع ما أنزل إلينا اتباع الأدلة الشرعية وخصوصا القرآن فإن الله تعالى يقول الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها على أهل وجاء صحيح حديث خرج مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله. فيفتقر أصحاب الدليل أن يبينوا أن ميل الطباع وأهواء النفوس مما أنزل إلينا فضلا عن أن يكون من أحسن وقول تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن الآية يحتاج إلى بيان أن ميل النفوس يسمى قولا وحينئذ ينظر إلى كون أحسن القول كما تقدم وهذا كله فاسد. ثم إن نعالج هذا الاستحسان بأن عقولنا تميل إلى إبطاله وأنه ليس بحجة وإنما الحجة الأدلة المتلقاة من الشرع وأيضا فيلزم عليه استحسان المعاقب وليس من أهل النظر إذا فرض أن الحكم يتبع مجرد من النفوس والطباع، وذلك محال للعلم بأن ذلك مراد للشريعة فضلا أن يكون من ذاتها. وأما الدليل الثاني فلا حجة فيه من أحدها، أن ظاهره يدل على أن ما رآه المسلمون من جملتهم حسن فهو حسن، والأمة لا تجتمع على باطل فاجتماعهم على حسن شيء يدل على حسن شرعا، لأن الإجماع يتضمن دليلا فالحديث دليل عليكم لا لكم. والثاني أنه خبر واحد في مسألة قطعية ما لا يسمع. والثالث أنه إذا لم يرد به أهل الإجماع وأريد به بعضهم فيلزم عليه استحسان العوام وهو باطل بإجماع، لا يقال أن المراد استحسان أهل الاجتهاد لأن يقول على تقل الظاهر فيقضي الاستدلال. ثم إنه لا فائدة في اشتراط الاجتهاد لأن المستحسن بالفضل لا ينحصر إلى الأدلة، لأن المستحسن بالفضل لا ينحصر إلى الأدلة فأي حاجة إلى اشتراط الاجتهاد. فإن قيل إنما يشترط حذرا من مخالفة الأدلة فإن العامية لا يعرفها، قيل بل المراد استحسان من شوع الأدلة بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم قصروا أحكامهم على اتباع الأدلة وفهم مقاصد الشرع. فالحاصل أن تعلق المبتدع بمثل هذه الأمور تعلق بما لا يغنيه ولا ينفعه البتة، لكن ربما يتعلقون في أحد بدليل بأحد شبه سلكه في موضعها إن شاء الله. هنا يقول رحمه الله فإذا تقرر هذا الدرجة المحتاج به أولا، هذا اللي هو تعريف الاستحسان ما يستحسنه المجتهد في عقله سبق المرة بين كلام وصدق المرة من كلام شيخ رحمه الله في رده عندما قال إن هذا باطل ليس له أن يستحسن بمجرد إيش بمجرد عقله. بقي عندنا عبارة الشاطبي لما قال رحمه الله ولا شك أن العقل يجوز أن يرد الشرع بذلك، يرد ماذا بما يستحسن العقل، بل يجوز أن يرد بأن ما سبق إلى الله من حواف وحكم الله. يعني ابن المؤلف مقصود أن هذا لما يقول يجوز يعني هل هو أقصد يجوز أن هذا ممكن؟ يقول هذا ممكن لكن ليس إيش هل هو واقع في الشريعة؟ قال إيش؟ قال ليس واقع في الشريعة قال بعدها لكنه لم يقع مثل ذلك. إذا كان تجويز بمعنى الإمكان فأيضا هذا يحتاج أن تفصل وش الإمكان. إذا كانت أردت بمكان أنه بأنه يعني معقول العقل فالذي نعرف أن العقل يتفق مع إيش؟ يتفق مع النقل، ليس كذلك؟ النقل الصحيح يتفق مع العقل الصحيح. هذا إذا أريد فلا تعارض، لكن الإشكالية أن المؤلف رحمه الله كما تعرفون يعني عنده شيء من أثر المتكلمين في قضية أنه يستبعد التحسين والتربية العقلية ولا يثبته رحمه الله، وإلا ما يعني أثبته الشرع يثبته إيش؟ يثبته العقل. نعم في بعض المسائل العلمية يعني لا وجه من كلام العلم. لما يأتي مثل مسألة الرؤية كما تعرفون فيقول بعض العلم رؤية الله تعالى في الدنيا ممكنة إيش؟ عقل ولا عقل؟ ممكن عقل ليس كذلك؟ لأن الرؤية علقت بأمر ممكن كما في آية لن تراني ولكن انظر إلى الجبل وما علق على الممكن فهو ممكن كما قال في حديث الرواح، لكن هي ممتنعة الشرع ببناء الحديث إيش؟ أعلم أنكم لن تروا ربكم حتى تموت. لكن لما تأتي مثل مسألة التكليف بما لا يطاق التي مرضتكم شرح الطحاوية وتبحث في أصول الفقه فتجد أن البعض يجوزها من جهة العقل، بعض المتكلمين يجوزون كما عند الأشعري يقول هذا يجوز وإن كانت إيش؟ الشرع متردد لكم بعض متردد جاء به الشرع بعض يقول جاء به الشرع واحتجون بإيش؟ بقضية إيش؟ تبت يد أبي لهب وتكليف أبي لهب بالإسلام أو بنحو ذلك. لكن الحق في ذلك أن الشرع يتفق مع إيش؟ مع العقل كما بين الشيخ في كتابه الدرب. قال عندك هنا بل كانوا يتناظرون ويعترف بعضهم على ما أخذوا ينحصرون إلى ضوابط الشرع. هذا الملحق مهم أن الذي يتناظر أن من يتناظر من يفعل منهم المناظرة لا بد لهم من ضابط يرجعون إليه، وهذا يعني أمر يعني عظيم نبه عليه العلم سواء من المتقدمين كعبد العزيز الكناني رحمه الله المكي في مناظرته لما ناظر بشر حفظة الخليفة العباسي المأمون قال هذا معنى، وقال لا بد لكل متجادلين من أصل يرجعون إليه، وقال كل متناظرين على غير أصل فهما كالسائر على غير طريق. هكذا جاء في مقدمة الحيدة. والشاطبي يقرر هذا المعنى في الموافقات يقول رحمه الله الخصمان إما أن يتفق على أصل يرجعان إليه أم لا، فإن لم يتفق على شيء لم يقع بمناظرتهما فائدته بحال. مقال مقصود المناظرة رد الخصم إلى الصواب بطريق يعرفه. هكذا في الرابع صفحة 35 300 من الموافقات الطبع القديم. هنا لما قال رحمه الله كلام المدينة هنا المقال على أن أرباب البدع العملية أكثرهم لا يحبون أن يناظروا أحدا. نعم أرباب البدع العملية البدع العملية طبعا قسم البدع إيش إلى العلمية النظرية الكلامية، فهؤلاء أصحاب البدع العملية ومثلهم طبعا المتصورة يعني هو الأصل فيهم الجهل، مو الجهل فقط لا هم يعني يجهلون العلم ويعني يراغبون في الجهل. فتجدهم كما ذكر المؤلف رحمه الله وقد يعني عاش في القرن الثامن القرن الحافل بالمتكلم والتصوف الباطنية فهو يقول هذا عندي رأي رحمه الله عليه، فهؤلاء لا يحبوا أن ينظروا على العلم يعني كما ذكر الكلام خوف من الفضيحة العلم مستندا شرعيا فيوجد عالم صنعه ويوجد جاهل ايش الحي هو البس عليه. ولهذا يعني ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس الاسحاق في ذلك الباب التاسع بين ما عليه الصوفية من ايش من الاعراض عن العلم، بل بعضهم بلغ بهم بانه اعدم الكتب اللي عنده ايش عدمها ادلفها وكانوا ينكرون على من تشغل بالعلم. وشيخ الاسلام رحمه الله لما جاء تحدث في في في في كتاب الاقتضاء عن ما يقع من الربان من الادعيه البدعيه بين اشار الى ان ما عندهم من ايش من قصور النظر وما في احتجاج دليل، احتجاج بايش؟ بان هذا مجرب ولا ان هذا الدعاء دعا به الرجل الصالح فلان فيقول هذا الدعاء دعا به احد الصالحين فاستجيب له فيجعلون ذلك ايش؟ يجعلون ذلك دليلا ويستحبون ذلك. وهذا الان الواقع الان عندك رسائل جوال يقول هذا الدعاء دعا به الشيخ فلان دعا به ثم يجي واحد يؤيد من العباد من طلبه العلم فيصبح ماذا؟ يصبح دينا يصبح دين. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله: غلط كثير من الناس فإنه يبلغهم أن بعض الصالحين عبدوا عبادة أو دعوا دعاء ووجدوا أثر تلك العبادة والدعاء، فيجعلون ذلك دليلا على استحباب تلك العبادة والدعاء كأنه فعل نبي، وهذا غلط. هكذا في الاقتضاء الثاني 94 و600 قال رحمه الله: قال ذنب لهم أهل العلم أنهم أهل الدنيا ينبئون عليها. يعني هذا من الصد عن سبيل الله، أنك تجد هؤلاء المتصوفة يذمون العلم ويتهمون أهل الدنيا. طبعا هذا صوفي كان رمق من الدين وبلغ من الدين، أما صوفية المتأخرون فهؤلاء لا، يعني كما يقول ابن الجوزي رحمه الله عليه يقول كان يعني صوفي الأوائل يعني قد يعني أضر بهم الجوع، الجوع الغير شرعي، هو يصوم الصيام الشرعي يعني يبالغ في الجوع حتى يصيبه المرض بسبب هذا الجوع. لكن المتأخرون كما عبد الجوزي عبارة اللاذعة يقول: أما المتأخرون فقد تعجب إبليس من كثرة أكلهم وكثرة نهمهم. نفس الكلام أيضا كذلك الزهد، يعني فأوائلهم كان يخرجون من الأمر يترك ماله وربما يضيع من يعول، أما متأخروهم إيش فكانوا يجمعون المال بأي وجه. هذا كله ذكر الجوزي رحمه الله في كتابه تلبيس إبليس. هنا لما ذكر مثل الباطنية نفس الشيء، الباطنية أيضا مذهب لا يدل على الجهاد، وهذا الذي قرره الغزالي أبو حامد فضائل الباطنية، قرره من قبل عبد القاهر الجيلاني، عبد القاهر البغدادي عفوا، عبد القاهر البغدادي في فرق بالفرق، وقال: والذي يروج عليهم مذهب الباطنية أصناف، وذكر منهم العامة الذين قلت فصائرهم بأصول العلم بالأكراد وأولاد المجوس وأيضا الشعوبية الذين يعبدون العرب وأقدام بني ربيعة، أقدام ربيعة بني ربيعة باعتبار إيش؟ يعني تكون من جهة العصبية الباطنية باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم المضر عليه الصلاة والسلام. هكذا في الفرق بين فرق صفحة 301. قال رحمه الله: وأما الحدث الثاني، الحدث الثاني مر بنا في صفحة 60 وهو التعريف الثاني الاستحسان، وهو دليل ينقدح في نفس المجتهد لا تساعده العبارة عنه. يعني فالآن هو يرد على هذا الحد أو التعريف يبين فساده، ثم ذكر شيء من أدلته يحتج على الاستحسان بآية الله نزل أحسن الحديث كتاب المتشابه، وفي الواقع الآية الكريمة كما بين وأنا فيها هي حدث عليه. آية الذين استمعوا القول يتبعون أحسن ماشي إلى 67. الذين تبشر الآية الذين استمعوا يتبعون أحسن. فهنا الأول أن القول كما بين التفسير، ما المراد بالقول في الآية؟ القرآن. سبحان الله نفس الاستدلال بين البدعة تخرج من مشكلة واحد، مستنقع واحد. هذا الاحتجاج بالآية هو نفس احتجاج ايش؟ الصوفية على ايش؟ على السماع البدعي. لما ذكر الإسلام في الاستقامة أدلة الذين احتجوا بالسماع البدعي احتجوا بالآية، احتجوا بالقاسم البشري بالآية. قالوا أن السماع عباد وكذا، أن قال الذين استمعوا القول. والآية ترد عليه، لأن القول هو ايش؟ مراد به القرآن. وأن الله تعالى لا يأمر بالسماع ايش؟ كل قول بالإجماع، بل من قول كما هو معلوم ما يحرم ايش؟ استماعه، وإنما مراد بالقول هو القرآن. هكذا كل جاء في الاستقامة في الجزء الأول. الوجه الثاني لما قال دليل ثاني احتجوا بالأثر، ما رأى مسلم حسنا فهو عند الله حسن. قال عندك طبعا هذا الأثر هو يحتج به عليهم جهة، هذا ايش؟ لما قال هذا دليل عليكم لا لكم، فهو يحتج به على ايش؟ على دليل الجمعة كما تعرفون. قال فاجتماع على حسن شيء يدل على حسن شرع، يعني فهذا الأثر يحتج به على أن ما اجتمع عليه الإسلام اللي هو الجماعة هو حدة شرعية، وليس ايش؟ ما يستحسنه زيد أو يستحسنه بعض دون بعض. والأمر الآخر قبل هذا أن هذا ليس موضوعا ولا في الحديث، وإنما كما تعرفون ايش؟ لا يصح موضوعا، وإنما هو يعني ثابت عن المسعود رضي الله عنه. الوجه الثاني لما قال انه خبر واحد في مساله قضائيه فليس، وهذا طبعا على طريقه المتكلمين الذين يرون ان خبر واحد ايش لا يفيد ايش؟ لا يفيد العلم، لا يفيد العلم القطع. فتجد هذا الحجه يعني الكلام يقوله المؤلف ونفس الكلام اللي نقل عن الغزالي في المستصفي. المستصفي لما قال هو خبر واحد لا تثبت به الاصول كذا عبد الغزالي في المستصفى. يعني فهذا يعني ما لك تعريف الكلام اذا ثبت، فالحديث اذا ثبت يؤخذ به ويعمل به، سواء قلنا انه فاد العلم او فاد ايش؟ صح ولا لا؟ فيؤخذ به. وهذا يعني ما بين العلم رحمة الله عليه، والبخاري عقد كتابا بما كتب ايش؟ خبر الاحاد، وابن القيم بسط المسألة في الصواعق وغيرهم. طيب تفضل. قال رحمه الله تعالى: فصل. فإن قيل أليس في بعض الأحاديث ما يدل على الرجوع لما يقع في القلب ويحيك في نفسي، وإنما كنت مدليل صريح على حكم من أحكام الشرع ولا غيره صريح. قد جاء في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب أريبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدنيا عيش فقال: بره حسن الخلق وإتمام حاجة في صدره وكرهت أن يطلع عليه الناس. وعن ابن رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله ما الإيمان؟ قال: إذا صرفك حسنات وقال وساءتك سيئاتك فأنت مؤمن. قال: يا رسول الله فما الإثم؟ قال: إذا حك في صدرك شيء فدعه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: يا أبا بكر استخفي قلبك واستخفي نفسك، البر وما أنت إليه النفس وما إليه القلب، ورث ما حاك في نفسي وتردد في الصدر بين أفلاك الناس وفؤادك. وخرج البغوي في مجمع الكتاب في معاوية أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما يحل لي مما يحرم علي؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فردد عليه ثلاث مرات كل ذلك يسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أين السائل؟ فقال: أنا ذا يا رسول الله. فقال: ونقر بإصبعه ما أنكر قلبك فدعه. وعن عبد الله قال: الإثم حواز القلوب فما حاك من شيء في قلبك فدعه، وكل شيء فيه نظرة فإن للشيطان فيه مطعما. وقال أيضا: الحلال بين الحرام بين وبينهم أمور مشتركات فدع ما يليبك إلى ما لا يليبك. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: إن الخير طمأنينة ومن الشر غيبة فدع ما يليبك إلى ما لا يليبك. قال شريح أن يليمك إلى ما لا يليمك والله ما وجدت فقد شيء في الدعاء وجهة. فهل أدلة الطهر معناها الرجوع لجملة من الأحكام الشرعية؟ لا يقبل الأمر ويأتس بنفسه ويعرض بالخاطر أنه لما أنت نفسه إليه فالأقدام عليه صحيح وإذا توقف فالأقدام في الأقدام عليه محظوظ وهو عين ما وقع إنكاره من الرجوع إلى الاستحسان الذي يبعد الطلب يمين إليه خاطر وإن لم يكن ثم دليل شرعي. فإنه لو كان هناك دليل شرعي وكان هذا تقرير مقيد بالأدلة الشرعية لم يحل به على ما في النفوس ولا على ما يقع المطلوب مع أنه عندكم عبث وغير مفيد كمن يحل بالأحكام الشرعية على الأمور الوفاقية أو الأعمال التي لا ارتباط بينها وبين شرعية الأحكام. فدل ذلك على أن الاستحسان العقولي وبين النفوس أثر في شرعية الأحكام وهو مطلوب. فالجواب أن هذه الأحاديث ما كانت في معناها وما كان في معناها قد زعم الطبري في تهذيب الآثار أن جماعة من السلف قالوا تصحيحها والعمل بها والعمل بما دل عليه ظاهرها وأتى بالآثار المتقدمة عن عمر وابن مسعود وغيرهما ثم ذكر عن آخرين القول بتوهيمها وتضعيفها وإحانة عليها. ورأيت كلامه وقتيبه بالنسبة إلى منح فيه لا يقل أن يؤتى به على وجهه فأتيت به على تحري معناه دون نص بطوله فحكى عن جماعة أنهم قالوا لا شيء من أمر الدين إلا وتبين الله تعالى بنص عليه أو بمعنى فإن كان حلالا فعل العامل به إذا كان عالما تحليله أو حراما فعليه تحليله أو مكروها غير حرام فعليه اعتقاد التحليل والترك والزهم. فما العلم بحديث نفس العارض القلب فلا فإن الله حفظ ذلك عن النبي فقال إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله فأمره بالحكم بما أراه لا بما رآه وحدثته نفسه وغيره من البشر لولا أن يكون ذلك محظورا عليه. وأما إن كان جاهلا فعليه مسألة العلماء دون ما حدثته نفسه. ونقل عن عمر رضي الله عنه أنه خطب الناس فقال إن الناس قد سنت لكم السنة وخذوا لكم الفرائض وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال ما كان في القرآن من حلال أو حرام بين فهو كذلك وما سكت عنه فهو مما عفي عنه. وقال مالك ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم هذا الامر واستقبل. فينبغي ان تتبع اثر رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه ولا يتبع الراي فانه متى نتبع الراي جاء رجل اخر اقوى في الراي منك فاتبعته افكلما غلبك رجل اتبعته ارى هذا بعد لم يتم. واعتلوا من الاثر مما روي عن دائره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال قد تركت فيكم ما لن تظنوا بعدي لا تصنوا به كتاب الله وفي حديث ابي هريره اني قد صنعت فيكم شيئا لن تظنوا بعدي ابدا ما اخذتم به ما وحدثتم بما في مكه الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد عني حفظي. وروي عن ابي سعيد قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القران فخرج وجهه احمر جدا فقال يقول على هذا هلك من كان قبلكم دادم في القران وضربوا بعضهم ببعض فما كان من حلال تعملوا به وما كان من حرام تنتهوا وما كان من متشابه فانوا به. وعند الضيع رضي الله عنه فقال ما احل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فيه فهو حرام وما سكت عنه فهو عافيه فاقبل من الله عافيته فان الله لم يكن ينسى شيئا وما كان ربك نسيا. قالوا هذه الاخبار وردت العمل بما في كتاب الله والاعلام بان العمل به لم يضل ولم يعدل امته في العمل بمعنى ثالث غير ما الكتاب والسنه ولو كان ثم ثالث لم يدع بينه فدل على انه لا ثالث وان من اتبعه فهو مبطل. قالوا فان قيل انه عليه السلام قد سنى لامته وجها ثالثا وهو قوله السفك قلبك وقوله الاثم حواز القلوب الى غير ذلك قلنا لو صحت هذه الاخبار فكان ذلك اقرارا لامره بالعمل بالكتاب والسنه اذا صح مالك لان احكام الله ورسوله لان احكام الله ورسوله لم تلد بما استحسنته النفوس واستقبحته وانما كان يكون وجها ثالثا لو خرج شيء من الدين عنهما وليس بخارج فلا ثالث يجب العمل به. فان قيل قد يكون قوله السفك قلبك ونحوه امرا لمن ليس في مسالته نص من كتاب ولا سنه واختلفت فيه الامه فيعد وجها ثالثا قلنا لا يجوز ذلك لامور احدهما ان كل ما لا نص فيه بعينه قد نصبت على حكمه دلاله فلو كان فتوى القلب ونحوه دليلا لم يكن لنصب الدلاله الشرعيه عليه معنى فيكون عبثا وهو باطل. والثاني ان الله تعالى قال فان نازعتم في شيء فرجوع الى الله والرسول فامر المتنازعين بالرجوع الى الله والرسول دون حديث النفوس وفتح القلوب. والثالث ان الله تعالى قال فاسالوا الذكر ان كنتم لا تعلمون فامر بمساله اهل الذكر يذكرهم بحق فيما اختلفوا فيه من ابي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يامر من يسالوا في ذلك انفسهم. ورابع ان الله تعالى قال لابنه احتجاجا على من انكر وحدانيته واتى ينظرون الى الابن كيف خلقت الى اخره فامرهم باعتبار بغيه وان واستدلال بادلته على صحه ما جاءهم به قال فأمرهم بالاعتبار بغيره قال فأمرهم بالاعتبار بعباره والاستدلال بأدلته على صحة ما جاءهم به ولم يأمروا من يستفتوا فيه نفوسهم ويصدروا عن مطمئنة إليه قلوبهم وقالوا على الأعلام والأدلة الواجب في كل ما وضع الله عليه دلالة الاستدلال بأدلته على ما دلت دون فتوى النفوس وسكون القلوب من أهل الجهل بأحكام الله. هذا ما حكاه الطبري عما تقدم ثم اختار إعمال تلك الأحاديث إما لأنها صحت عنده وأصح منها عنده ما تدل عليه معانيها كحديث الحلال بين الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات إلى آخر الحديث فإنه صحيح خرجه إمامه ولكنه لم يعملها في كل شيء إلا بابه فلا يمكن ذلك في تشريع الأعمال وإحداث التعبدات. فلا يقال بالنسبة إلى إحداث الأعمال إذا اطمأنت نفسك إلى هذا العمل فهو بر وسكت قلبك في إحداث هذا العمل أي اطمأنت إليه نفسك فاعمل به وإلا فلا. وكذلك بالنسبة إلى التشريع التركي لا يتأتى تنزيل معاني الأحاديث عليه بأن يقال إن اطمأنت نفسك إلى ترك العمل الفلاني فتركه وإلا فدعه أي فدع الترك واعمل به وإنما يستقيم إعمال الأحاديث المذكورة فيما أعمل فيه قوله عليه الصلاة والسلام الحلال بين الحرام بين الحديث. وما كان من قبل العادات من استعمال الماء والطعام والشراب والنكاح واللباس وغير ذلك ما في هذا المعنى ما هو بين الحلية وما هو بين التحريم وما فيه إشكال وهو أمر مشتبه الذي لا يرى أحلال هو أم حرام. فإن ترك الإقدام أولى من الإقدام مع جهله بحاله نظير قوله عليه السلام إني أجد التمرة ساقطة على فراشي فلولا أني أخشى الألم مما ليس هو بين الحلية. يقول وما كان من قبل العادات يقول ما هو بين لعلها ما ليس بين الحلية وليس بين الحلية ما هو بين الحلية لا ما ليس بين الحلية بس تكون معنا فيها بوضع ما هو بين الحلية تدري معنا فيها. قالوا ما كان من قبل العادات الاستعمال ما يطعم وشرب ونكاح ولباس وغير ذلك في هذا المعنى ما هو بين الحلية ما هو بين التحريم وما فيه إشكال وهو الأمر الذي المشرب ما يعني ما فيه إشكال نعم كيف؟ إيه يعني الكافي اللي شيء ثالث وما فيه إشكال لا مصر نعم قال وهو الأمر مشتمل لا يرى حلال هو حرام، فإن ترك الإقدام أولى من الإقدام عن جهله بحاله. في قول الإنسان لا يجوز التمرة ساقطة على فراشي، فلولا أني عشان تكون من الصدقة لا أكلها، فهذه التمرة لا شك أنها لم تكن من إحدى الحالتين، إما من الصدقة وهي حرام عليه، وإما من غيرها وهي حلال له، فترك أكلها حذرا أن تكون من الصدقة في نفسها. قال الطبري: فكذلك حق الله تعالى على العبد فيما اشتغل عليه مما هو في سعة من تركه والعمل به، أو مما هو غير واجب عليه أن يدع ما يريده فيه إلى ما لا يريده، إذ يزول بذلك عن نفسه الشك. كما يريد خطبة امرأة فتخبره امرأة أنها قد أرضعته إياها ولا يعلم صدقها من كذبها، فإن تركها فإن تركها أزال عن نفسه غيبة لاحقة له بسبب إخبار المرأة، وليس تزويجه إياها بواجب بخلاف ما لو أقدم، فإن النفس لا تطمئن إلى حلية تلك الزوجية. وكذلك قول عمر: إنما هو فيما أشكل أمره في البيوت فلم يدرى حلال هو أم لا، ففي تركه سكون النفس وطمئنة القلب، كما في الإقدام شك هو آثم أم لا، وهو معنى قول عليه السلام للنواس والسواس رضي الله عنهما، ودل على ذلك حديث المشتبهات: لا أظن أولئك من أنه أمر للجهال أن يعملوا بما أرادوا أنفسهم ويتركوا ما استقبحوا دون أن يسألوا العلماء. قال الطبري: وفي قيل إذا قال رجل لمرأة أنت علي حرام فاسأل العلماء اختلفوا عليه، فقال بعضهم قد بانت منه بالثلاث، وقال بعضهم إنها حلال غير أن عليك كفارة يمين، وقال بعض ذلك إلى نيته، إن أراد الطلاق فهو طلاق، أو الظهار فهو ظهار، أو يمينا فهو يمين، وإن لم ينوي شيئا فليس بشيء. أيكون هذا الاختلاف في الحكم بإخبار المرأة بالرضاع يؤمرون بالفراق، كما يؤمرون ذلك ألا يتزوجها خوف من الوقوع في محول الأمان، إلى حكمه في مسألة العلماء أن يبحث عن أحوالهم وأمانتهم ونصيحتهم ثم يقلد الأرجح، فهذا ممكن والحزازة مرتفعة بهذا البحث، بخلاف ما إذا بحث مثلا عن أحوال المرأة فإن الحزازة لا تزول، وإن أظهر البحث أن أحوال وإن أظهر البحث أن أحوالها غير حميدة، فهما على هذا مختلفان. وقد اتفقان في الحكم إذا بحث عن العلماء في صدر أحوالهم عندهم بحيث لم يثبت له ترجيح لأحدهم، فيكون العمل المأمور به من الاجتناب كالمعمول به في مسألة المخبرة بالرضاع سواء، إذا فرق بينهم على هذا التقدير انتهى معنى كلام الطبري. وقد أثبت في مسألة خلاف العلماء على المسلمين أنه غير مخلف، فالحكم حكم من التبس عليه الأمر فلم يدري أحلال هو أم حرام، فلا خلاص له من الشبهة إلا باتباع أفضلهم والعمل بما أتى به، وإلا الترك إلا تطمئن الناس. نعم. العمل قال: فلا خلاص له من الشبهة إلا باتباع أفضلهم والعمل بما أتى به، وإلا الترك إلا تطمئن النفس إلا بذلك حسب الخطوات الأدلة المتقدمة. طيب. يعني هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله في قضية أن البعض يحتج لعمل بحديث الناس والإلهام، فهو كما تلاحظون أولا أورد الآثار والحديث في ذلك، ثم ذكر كلام الطبري رحمه الله. ما هي بعض التعليقات؟ عندنا مثلا حديث وابصة العرب رجع في جامع العلوم الحكيم بين المعنى في قضية استثقال الوجه، نقرأ كلامه إن كان طويلا من مخصر. قال رحمه الله: أن ما حاك في صدر الإنسان فهو إثم، وإن أفتاه غيره بأنه ليس بإثم، وهذا إنما يكون إذا كان صاحبه ممن شرح صدره بالإيمان، وكان المفتي يفتي له بمجرد ظن أو ميل إلى هوى من غير دليل شرعي، فأما ما كان مع المفتي به دليل شرعي فالواجب على المستفتي الرجوع إليه، وإن لم يشرح له صدره كالرخص الشرعية فهذا لا عبرة به. إذا قال: فما أراد النص به فليس مؤمن إلا طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وأما ما ليس في نص من الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ولا من مقتدى بكون من الصحابة فيها وقع في نفس المؤمن المؤمن قلب الإيمان فيه شيء وحاك في صدره جرة موجودة ولم يجد من تفتي فيه الرخصة إلا من يخلع رأيه وهواه مما لا يثق بعلمه ودينه بل هم معروف باتباع الهوى، فهنا يرجع المؤمن إلى ما حاك في صدره. هذا جمع الحكم الجزء الثاني صفحة 82. الخلاصة التي فهمها من كلام الحافظ الرجب يعني هو الأصل من الشخص يتبع الدليل، وإذا استفتى المفتي وأفتى المفتي بدليل شرعي عليه أن يقاد شرع الله، لكن متى يأتي هذا الحديث استفتي قلبك بهذا غير ذلك؟ لما يكون هذا قلب من شرف الإيمان وعنده إيمان ودين فيستفتي فلا يجد من يفتي برأي أو بهوى، فهنا قال يجب استفتي قلبك وإن أفتاك الناس. هذا خلاصة المسألة. ولهذا هو ذكر رحمه الله أنك قد تجد بعض العامة أحيانا يتحرج من بعض الرخص الشرعية فلا يلتفت إلى ليش؟ لا يلتفت إلى هذا التحرج، كما ذكر المؤلف رحمه الله في قضية النبي عليه الصلاة والسلام لما فسخ الحج العمرة تحرج بعض الصحابة قضية يعني في لها نظائر، فهذا لا يلتفت إليه، فإذا جاء الحديث بطل هذا الأمر. قوله عليه الصلاة والسلام: قل مسعود أن يثم حواز القلب، الحاصل بينه الرجل هو من أثر القلب بيتا وحرجا ونفورا وكراهة، هكذا أيضا في الثاني صفحة 96 وغيرها. أيضا مما ذكره الحافظ رحمه الله الرجل في قضية تسلس قلبك والتورع والحرج، يقول هذا التوقف والتورع يكون في ماذا؟ في لمن استقام أحواله كلها، لكن يقول منها يعني بر بفعل المحرمات الظاهرة ثم يريد يتورع شيء من تلك الدقائق، قال فإنه لا يحتمل له ذلك بل ينكر عليه، وهذا يدل على بعض المسائل التي تمر على بعض الدقائق والمشتبهات التي فيها خفاء وتجد قد وقع في طول، قال ينكر عليه. غير قصة من؟ قصة العراق مع من؟ مع ابن عمر لما تورع عن ايش؟ أو سأل عن ابن بعوض قال ايش؟ قتلت الحسين إلى آخره رضي الله عنه وتسأل عن ابن بعوض. هذا في شرح حديث الماريوك الماريوك الجزء الأول 83 و200. بقي أن يقال قضية حديث النفس أو الإلهام هل هو حجة؟ أتضح لنا أنه ايش؟ ليس حجة، لكن الذي نفهم كلام غير واحد من العلم كابن رجب ومن قبله شيخ الإسلام تيمية أنه يكون ايش؟ يكون مرجحا للأمور ايش؟ التي فيها اشتباه، التي فيها اشتباه. السمعاني سبق المر بالكلام، لأن موضوع الإلهام وحديث النفس سبق المؤلف أشار له في الاعتصام الجزء الأول طبعا مشهور صفحة 68 آخر الجزء الأول. فنذكر بعض كلام المحققين في هذه المسألة. سنعاد يقول نحن لا ننكر أن الله تعالى يكرم عبده بزيادة نور فيه يزداد به نظره ويقضى به رأيه، وإنما ننكر أن يرجع إلى قلبه بكون لا يعرف أصلا، ولا لازم أن نحب المشرعية، وإنما هو نور يختص الله به من يشاء من عباده فإن وافق الشرع كان الشرع هو الحجة. هكذا في فتح الباري الثاني عشر 1983. كلام شيخ الإسلام رحمه الله جاء في عدة مواطن، أنا أقرأ كلام رحمه الله باختصار. يقول القلب المأمور بالتقوى إذا رجح بمجرد رأيه فهو ترجيع شرعي. وإذا مقالة عمر وقربوا من أفواه المتقين فإن سجل لهم صادقة واستأنس حديث صلاة نور وصدقة الضياء، صلاة نور وصدقة القرآن وصلاة الضياء. قالوا إذا كان القلب معمورا بالتقوى انجلت له الأمور وانكشفت، وكلما قوي الإيمان بالقلب قوي انكشاف نورها. فيقول يعني يكون هذا النور نور الإيمان نور البصيرة يكون مرجح، ثم تجد أن هذا النور يعني هو حقيقة ينتفع مع إيش؟ مع النور الشريعة، فيكون كما في الآية نور إيش؟ نور على نور. قالوا كثير من العلم والكشف كذا يقول يلقي له القلب أن هذا الطعام طعام خبيث أو أن هذا المكافر أو ليوث من غير دليل الله، بل بما يلقي الله في قلبه. هذا الفترة 20 أو 20 بعدها. وقال أيضا ضرب من الله تعالى يفتح القلوب وليبس الطالب القلوب ما يكره ما لا يفتح به على غيره، واستدل بآيات ولو أنهم ولو أن فعلوا ما يعظون به كان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم بجنة عظيمة لديهم صلاة مستقيمة. هكذا المثال 13 45 و200. وقال أيضا وأما حجة أهل الذوق والوجد والمكاشف فإنها الحق لهم إلى أماكن صحيحة مبالغة. وأيضا ذكر أثر عمر وذكر الحديث الذي جاء في تقوى رأس المؤمن. أيضا استأنس بحديث الولي فيه إيش؟ كنت سمعه وكنت بصر الحديث، يعني يسمع الحق يسمع بالحق ويبصر إيش؟ بالحق. وقال أيضا في موضع آخر وأهل المكاشفات يصيبون ويخطبون وسيد المنهمين ومن عمر الرب المحدث له وقائع قد يردها النبي عليه الصلاة والسلام ويرد الصديق. فالخلاصة أن يبقى ماذا؟ يبقى إيش؟ هل هو دليل؟ كل مرجح مرجح، يبقى إيش؟ مرجح فيما إيش؟ يقع فيه الشبهة. هذا كلام من الفتاوى 1362 والفتاوى 1165. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. اللهم أكبر اللهم أكبر لا إله إلا الله. المقصود هو لزوم الدليل ولزوم الشريعة، فإن بلداتهم شيخ ردوه الله الرسول فنرى في كلام منه حتى يحكمك فيما شجر بينهم، ثم يبقى الإلهام مجرد مرجح عند مرشبة. ولاحظ كلام هنا عن الإلهام الذي يسميه القيم أو الكشف الرحماني، أما إنسان فاجر ولا فاسق ثم يقول والله أنا جاءني هذا الخاطر، هذا ليس هذا فاجر، ما عنده خاطر رحمن ولا إيمان، هذا خاطر شيطاني وخاطر إيش شرعي. فيتنبه الكلام في هذا الباب. الراجل تحدث عن المسألة هذه، كلام هل الإلهام حجة وذكر الخلاف، وقال قال النبي على أن الكشف خلص في طريق الأحكام، وأخذ من كلام يعني إذا متكلمين في الوساوس والخطرات تكلمون أصول أصولية. لكن تعقب بعد الحافظ قال وقد كان النص كلام أحمد بالرجوع إلى حواس قلب إلى حس القلب. قال وإنما ذم الإمام أحمد حيث كان كلامه في ذلك لا يستند إلى دليل شرعي بل هي مجرد ذوق ورأي، كما ينكر الكلام في مسائل الحلال والحرام بمجرد الرأي بلا دليل شرعي. الأحكام الحقيقية يعني إذا كان الكلام بالحلال والحرام بمجرد رأي نعم ذم، لكن إذا كان بناء على اجتهاد تحري وأهلية فلا يستحيل هذا الاجتهاد العقلي. ثم قال رحمه الله فأما الرجوع إلى الأمور المشتبهة إلى حواز القلوب وقد دلت عليه النصوص النبوية وفتاوى الصحابة فكيف ينكره أحمد بعد ذلك؟ كذا قال رحمه الله جامع الحكم الثاني صفحة 300. المقصود بالرجوع أنه ما الإلهام لا ينكر إيش؟ نعم لا ينكر بالإطلاق. وهذا أيضا المعنى الذي ذكر الشيخ رحمه الله في الإسلام، قال عبارة يعني أن الغرض ممن إيش؟ أثبت ذلك بإطلاق وأنكره إيش؟ وأنكره بإطلاق. معلش قبل عبارته يقول الشيخ رحمه الله لما قال القلب المعمور بالتقوى القلب المعمور بالتقوى اذا رجح بإرادة الإيمان قال والخطأ اطلاق القول بانه طريق شرعي وكذا عكس خطأ ايش؟ ان تطلق ذلك ايش؟ نفيا اثباتا. ثم قال الإلهام قد يكون اقوى من ايش؟ من الأقيسة الضعيفة والأحاديث الضعيفة. هكذا الفتاوى 1400. يعني هذا بس يبقى عند العبارة التي قالها اصحاب الاعتراض صفحة 100 لما قالوا فإنه كان هناك دليل شرعي وكان هذا التقرير مخير للشرعية لم يحب به على ما في النفوس ولا على ما يقع في القلوب. هذا كله يعني هم يريدون أن يقول إيش أن حديث الناس وسلسة قلب دليل إيش حجة إيش أن حجة مقبولة. قال معناه عندكم عبث عندكم عدما أي نعم الذين يكرون إيش أن يكون حديث الناس للهام عبدا عندك عظيم كمن يحيل بالأحكام الشرعية على المروف يعني يقول أنتم يا من تكرون حديث الناس تجعلون حديث الناس أمر إيش أمر اتفاقيا أمر اتفاقيا ليس إيش ليس مؤثرا في ماذا ليس مؤثرا في إيش في حكم أو الأعمال التي لا ارتباط لها بينها وبين شرعية الأحكام يعني تجعل الإلهام ليس إيش يعني مؤثرا في إيش في الأحكام الشرعية. إذن قال فدل ذلك على استحسان العقول وميل النفوس ناصرا في شرعية الأحكام والمحكوم. يعني من الأشياء التي مرت بنا في هذا الحديث عمرو بن شعيب بن جدة الذي ذكره النساء طبعا معه واحد يعني بدي محمد كلام المواطن والخلاصة في هذا أنه جاء كلام في الطرف الإطلاع أن هذا من الخلاف في إيش ليس الخلاف في تنزيل القرآن وإنما الخلاف في إيش في تأويل القرآن. الاختلاف قد يكون في التأويل قد يكون في التنزيل. أنك في التنزيل فهو ربكم لما خير الصحابة أو خير بعض القراء قال يحسن كلاكم إيش كلاكم محسن هذا خلاف في التنزيل. اختلاف التأويل كما في إيش حديث عبد الله بن عمرو فأن يحسن خرج عليهم وفي رواية يجادلون في القدر هذا يقول ألم يقلت على كذا فيجيب الآخر إيش فيقول ألم يقلت على كذا فنسنا خرج عليهم برضا من كأنه مغفر وجه برومان. فهذا الاختلاف في تأويل القرآن. قال الشيخ رحمه الله قال ينهى فيه عن معارضة حق بحق لا يصح معارضة حق بحق. لماذا؟ لأن هذا يقتضي ماذا؟ التكذيب بأحد الحقين أو الاشتباه وحيرة إما أن يبدل بأحدهما أو يقع فيه اشتباه وحيرة. وأيضا هذا الاختلاف وهذا المجادلة هذا الجدال يفضي إلى ماذا؟ يفضي كما هو ظاهر الحديث يفضي أيضا إلى الاستراق. هذا كله في الاقتضاء الأول سبعة 300 والدرب الثامن صفحة 4400 والفتاوى 24 و 71 و 100. قال رحمه الله تعالى فصل ثم يبقى في هذا الفصل الذي فرضنا منه اشكال معلقني من اختار استفتاء القلب مطلقا او بقيد هو الذي رآه القبلي وذلك ان حاصل الامر يقتضي وذلك ان حاصل الامر يقتضي ان فتاوى القلوب مطمئنة اليه النفوس مخلطة بالاحكام الشرعية وهو تسير بعينه فان مطمئنة الناس سكون القلب مجرد من الدليل اما ان تكون معتبرة او غير معتبرة شرعا فان تكون معتبرة فهو خلاف ما دل عليه من الاخبار قد تقدم انها معتبرة فتلك الادلة وان كانت معتبرة فقد صارت من قسم ثالث من غير قتال السنة وهو علم ما نفاه القبلي وغيره وان قيل انها تعتبر في الاحجام دون الاقدام لم يخلو بذلك عن اشكال الامر لان كل واحد من الاقدام والاحجام في العودة يتعلق به حكم شرعي وهو الجواز ترك الرفع. قال وهو جوازه وعدمه وقد علق ذلك بطمأنينة النفس وعدم طمأنينتها فإن كان ذلك عن دليل فالحكم به على الدليل لا على نفس الطمأنينة وعدمها وإن لم يكن عن دليل فهو ذلك الأول بعينه فالإشكال باقي على كل تقدير. والجواب أن الكلام الأول صحيح وإنما النظر في تحقيقه فاعلم أن كل مسألة تفتكر إليها نظرين نظر في دليل الحكم ونظر في مناقب ثم نظر في دليل الحكم فإن الدليل لا يمكن أن يكون إلا بالكتاب والسنة أو ما يرجع إليهما من إجماع أو قياس وغيرهما ولا يعتبر فيه طمأنينة النفس ولا نفي غير القلب إلا من جهة اعتقاد كون الدليل دليلا أو غير دليل ولا يقول بذلك أحد إلا أهل البدع الذين يستحسنون أمر أشياء لا دليل عليها أو يستقبحون كذلك من غير دليل إلا طمأنينة النفس أن الأمر كما زعم وهو مخالف لإجماع المسلمين. وأما النظر في مناطق الحكم فإن المناطق لا يلزم منه أن يكون ثابتا بدليل شرعي فقط بل قد يثبت بدليل غير شرعي أو بغير دليل فلا يشترط في تحقيقه بلوغ درجة الاجتهاد بل لا يشترط فيه العلم فضلا عن درجة الاجتهاد. ألا ترى أن العامية إذا سأل عن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة إذا فعله المصلي أثبته به الصلاة أم لا؟ فقال لهم العالم إن كان يسيرا فهو مغتفر وإن كان كثيرا فهو مبطل. لم يفتقر في اليسير إلى أن يحققه له العالم بل العاقل يفرق بين الفعل اليسير الكثير يفقد البلاغة من الحكم وهو الظلام وعدمه على ما يقع بنفس العامي وليس واحدا من الكتاب والسنة لأنه ليس ما وقع في قلبه دليلا على حكم وإنما هو تحقيق مناط الحكم فإذا تحقق له مناط بأي وجه تحقق فهو المطلوب فيقع عليه الحكم بدليله الشرعي. وكذلك إذا قلنا بوجوب الفور في الطهارة وفرقنا بين اليسير والكثير في التدقيق الحاصل أثناء الطهارة فقد يفتكر العامي بذلك حسب ما يشهد القلب في اليسير أو الكثير فتبطل طهارة وتصح بناء على ذلك الواقع في القلب لأنه نظر في مناط الحكم. استغفر الله العظيم.